شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ونواصل الحديث فيما يتعلق بكتاب الإمام مسلم التمييز، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد، فهذا عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو نعمان البغدادي، ثقة من رجال الصحيحين، وروى له أبو داود والنسائي كذلك. قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام الثقة الثبت، إمام من أئمة الحديث وأئمة السنة، ولد سنة 107 وتوفي سنة 100 وكم؟ أو 98 كما جزم به غير واحد، عن إسماعيل ابن أمية، وهذا هو ابن عمرو بن سعيد، ثقة حجة من رجال الجماعة. قال: كنا نرد نافعا عن اللحن فيأبى إلا الذي سمع، يعني ربما لحن في لفظة من ألفاظ الحديث فيأبى إلا أن يحدث بما سمع. كان المراد من هذا أنه ربما سمع من شيخ يلحن فحفظ الحديث على ما هو عليه فأداه بلحنه، وهذا قد سيق هنا لبيان شدة حرص نافع رحمه الله تعالى على أداء الحديث كما سمعه، فهو لا يتصرف فيه حتى وإن علم أن ثمة لحنة. قال: حدثنا الحلواني والحسن بن علي، تقدم معنا، قال: حدثنا سليمان بن حرب بن بجيل، هذا الأزدي، حسين بن علي، نعم، حلواني، نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب، هذا ابن بجيل الأزدي الواشحي، ثقة ثبت، كان يشهد مجلسه قيل 40,000، وكان يملي الحديث في مجلسه، وكان ربما احتاج أن يغير المستملي الذي يملي على الناس، يسمع الناس كلام سليمان بن حرب، حتى جاء بمستملي فأسمع 40,000. قال عنه أبو حاتم: إمام من الأئمة لا يدلس ويتكلم في الرجال وفي الفقه، أي كان محدثا فقيها، كان محدثا فقيها رحمه الله تعالى. قال: وعالم، هكذا يعرف بهذا اللقب عارم، واسمه محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان، ثقة ثابت من رجال الجماعة، ولكنه تغير في آخر حياته فلم يحدث، أمسك عن التحديث في آخر حياته. قال: حدثنا حماد بن زيد، أجل من أن يقال ثقة، هذا ابن درهم الأزدي، قيل كان يحفظ الحديث كالماء، عن أشعث، هذا ابن عبد الملك الحمراني يكنى بأبي هانئ، صدوق من رجال السنن الأربعة، عن إبراهيم بن ميسرة هذا الطائفي نزيل مكة، ثقة رجال جماعة، عن مجاهد ابن جبر، هذا هو المشهور، يقال ابن جبير، والأشهر والأظهر مجاهد ابن جبر، ثقة ثبت، إمام من أئمة التابعين، إمام في الحديث، إمام في التفسير، إمام في الفقه، إمام في القراءات رحمه الله تعالى، وهو من أجل تلاميذ عبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة من روى عنهم رحمه الله تعالى، ويكنى بأبي الحجاج القرشي. قال: صلى بنا مسلمة بن مخلد صحابي جليل رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بالبقرة فما أسقط منها ألفا ولا واوا، وأنا يومئذ غلام يافع، أي حدث السن صغير، تدل هنا على الضبط في الرواية بالضبط للتلاوة وحفظ القرآن، وهذا مستقيم في شأن الصحابة رضي الله عنهم وليس بلازم في من بعدهم، فليس كل من كان ضابطا للقرآن يلزم منه أن يكون ضابطا في السنة، فلن نعرف كثير من القراء عرفوا بضبط القرآن من السلف رحمهم الله تعالى ولا يعرفون بضبط الحديث، فلا تلازم بينهما فيما بعد الصحابة رضي الله عنهم. ويمكن أن يقال أن مسلم رحمه الله تعالى ساق هذا الخبر ليبين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الضبط والحرص على ذلك. قلت لمحمد بن مهران الرازي أحدثكم أحدثكم حاتم بن إسماعيل، استدل بهذا على أن ثمة اختصار وقع لكتاب التمييز، أو أن هناك سقط، لأن الإسناد هنا ليس بتام، قال: أحدثكم حاتم بن إسماعيل، هذا مدني صدوق روى عنه مسلم في الصحيح، قال: حدثنا أسامة بن زيد، هذا الليثي عندنا أسامة بن زيد صحابي، وعندنا أسامة بن زيد بن أسلم وهو أحد أبناء زيد بن أسلم، له كم ابن؟ أسامة وعبد الله ومن؟ ومحمد ولا عبد الرحمن؟ ومحمد بن زيد بن أسلم كم له ابن يصر؟ أربعة. وعندنا أسامة بن زيد الليثي وهو المذكور هنا، أسامة بن زيد الليثي، وأسامة بن زيد الليثي أقوى من أسامة بن زيد بن أسلم العدوي، فالليثي أقوى من العدوي، نص على هذا الإمام أحمد في العلم لما تكلم عن زيد بن أسامة بن زيد بن أسلم العدوي وذكر أسامة بن زيد الليثي، قال: هو أوثق منه، أي أوثق من العدوي، فالليثي أوثق من العدوي. قال: عن أبي بكر ابن حفص ابن عمر ابن سعد، أبو بكر اسمه عبد الله، وقيل اسمه كنيته، ثقة وثقه النسائي، وقال عنه ابن عبد البر: كان من أهل العلم والثقة. قال: قلت لسالم بن عبد الله الإمام المعروف بن عبد الله بن عمر: في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنته؟ البدنة ما كان من عام سيقى إلى الهدي إلى البيت الحرام يسمى بدنة، والأصل أن تطلق على ماذا؟ على الإبل، قال: في الشق الأيمن يشعر بدنه، الإشعار هو الطعن في سنام البعير، وهو سنة على الراجح، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي رأى كراهة ذلك، وبعضهم خرج وجها لأبي حنيفة قال إن الذي كرهه أبو حنيفة هو ما يبلغ حد المثلة، يعني أن لا يكثر من الطعن في سنامها حتى يخرج به إلى حد المثلة، فيكون بهذا الاعتبار عيبا في الهدي، يكون عيبا في الهدي. على كل الإشعار سنة. قال في الشق الأيمن، فأتيت نافعا فقلت في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنته؟ قال في الشق الأيسر. فقلت إن سالما أخبرني أنه كان يشعر في الشق الأيمن، فقال نافع وهل سالم، وهل أي وهما أو أخطأ في ذلك، وأصل وهلي من الظن، ومنه ما جاء في الخبر فذهب وهلي إلى أنها نجم، وهلي أي أغلب ما أغلب ظني أنها نجم اليمامة. قال نافع وهل سالم إنما أتى ببدنتين أو أتي ببدنتين. في أحد عنده مثبت الياء في أتى ولا ألف مقصورة عندكم ولا ياء منقوطة؟ قل لكم ألف مقصورة. إنما أتى ببدنتين مقرونتين صغيرتين، ففرق أن يدخل بينهما، فرق أي خاف أن يدخل بينهما، فالإبل كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من شيطان، ولها أوابد ولها دغينة ضغل، يحذر منها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مرابض الإبل، بينما أذن أن يصلى في مرابض الغنم. هذا الخبر أين؟ في صحيح من؟ صحيح مسلم. الحديث من؟ جابر، حديث جابر رضي الله عنه قال يا رسول الله أن أصلي في أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أن أصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في مرابط الإبل؟ قال لا. قال ففرق يدخل بينهما، فأشعر هذه في الأيمن وهذه في الأيسر، أي هذا ما تيسر له، طبق السنة بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فرجعت إلى سالم فأخبرته بقول نافع، فقال صدق نافع. هذا من التواضع العظيم في العلم، وهذا مهم جدا للطالب العلم أن يتنازل للمعلومة إذا علم أنه أخطأ فيها، وأن يقبل الحق وإن كان على لسان من تبغض أو تعادي. فقال صدق نافع، عليكم بنافع. أيضا هذا فيه فضيلة ما كان عليه السلف من دفع الحسد عن قلوبهم، وتعرفون أن بين الأقران يجري نوع من التنافس ويقع حظ من الحسد، والموفق من دفع الله جل وعلا عنه ذلك، وكذلك الموفق من دافع عن نفسه ذلك حتى يهدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت تجاهد نفسك على هذه المعاني العظيمة بحيث تفرح بالمعلومة وإن جاءت من قرينك، وإن جاءت من الشخص الذي ما زلت تنافسه في طلب العلم، أو تحدث نفسك بأنك أسبق للعلم منه وأحفظ له منه وأعلم منه، فجاءك بمعلومة يفرح بها. هذا الأصل، أن تفرح بالعلم على لسان من جاء به، تفرح بهذا العلم. فقال صدق نافع، عليكم بنافع فإنه أحفظ لحديث عبد الله. هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلهم على الأضبط لحديث عبد الله، وعبد الله الأصل يحدث عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من النصح للأمة، من النصح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلهم على نافع فإنه أحفظ لحديث عبد الله أي مني. قال فأقر به محمد بن مهران. وقد اختلف الأئمة في شأن نافع وسالم رحمهما الله، ولكن الجمهور على أن نافعا يقدم على سالم، وليس هذا بالمضطرب، فربما قدم سالم على نافع في بعض الأحاديث. وكل ثقة، وكل ثقة حافظ. جاء في الموطأ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه إلى القبلة، يقلده بنعلين ويشعره في شقه الأيسر ثم يساق معه إلى آخر الخبر. تلاحظون نافع روى ماذا الآن؟ الإشعار في الشق الأيسر. فإما أن يكون نافع رجع إلى قول سالم، أو أن يكون هذا هو فعل عبد الله بن عمر، تارة يشعر في الشق الأيسر وتارة يشعر في الشق الأيمن، وهذا أقرب، وهذا أقرب. أو أن يحمل خبر الموطأ على هذه الرواية، وأن إنما وقعت مرة واحدة، ولكن ظاهر الرواية لا يسعف بهذا. وجاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن، من شقها الأيمن. جاء هذا من طريق بندار عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس. أبو حسان الأعرج صدوق، وهل يقع الإشعار في غير الإبل؟ الجمهور على أنه يقع في الإبل والبقر والغنم، كذلك اختلفوا في التقليد، والراجح جوازه في الكل كذلك. حدثنا محمد ابن أبي عمر، بعض النسخ عندكم عامر، كان عنده عامر، الذي عنده عامر يعدله إلى عمر. العدني ثقة تقدم معنا، وربما وقع منه غفلة كما قال أبو حاتم، كانت فيه غفلة، قد صنف مسندا ولازم ابن عيينة. قال حدثنا سفيان، هذا من قلنا يا إخوان؟ ابن عيينة، نعم. عن ابن شبرمة، هذا عبد الله أبو شبرمة، عبد الله ابن شبرمة بن الطفيل الطبي، ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال الشعبي، ما اسمه الشعبي؟ شعبي عامر بن شراحيل الشعبي، نعم. يقول ما جالست أحدا منذ 20 سنة حدث بحديث إلا وأنا أعلم به منه، ولقد نسيت من العلم ما لو قد حفظه أحد من الناس كان به عالما. الذي نسيه يخرج عالم، الله المستعان. وكان يقولون مثل هذا للدلالة على الحفظ والضبط، حثا للآخرين ودلالة على أصحاب الحديث، فلا حرج في ذلك. إذا رأى عبد في الناس إدبارا يقول سلوني فإن عندي علما، فهذا من باب حث الناس على طلب العلم والأخذ به، وهذا محفوظ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي رضي الله عنه. وفيه كذلك الاعتراف بوقوع النسيان، وهذا حال بني آدم. ولذا تقدم معنا يا إخوان أن الإنسان كل ما تقدمت به السن يقل الحفظ عنده، وهذا كثير أو أكثر الحفاظ على هذا. قلنا إلا واحد عرفناه، من هو؟ أما من؟ يحيى، نعم. ماذا شأنه؟ في أول عمره أقل ضبطا منه في آخر عمره، نعم. لماذا؟ لأنه نعم حدث من كتابه. قال حدثنا ابن عمر، هذا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان، يعرف بمشكدانة أو مشكدانة، روى له مسلم وابو داود والنسائي. ابن عمر بن محمد بن أبان، عندكم ايش؟ ابن أبي عمر، أنا عندي هنا حدثنا ابن عمر. إيش عندكم كلكم ابن أبي عمر؟ هذه ليست حجة. إذا كان هو ابن أبي عمر فقد تقدم، وإن كان هو ابن عمر فهذا هو عبد الله بن محمد شيخه سفيان بن عيينة وتلميذه مسلم. قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة أيضا عن ابن شبرمة قال قال الشعبي لشباك: أرد عليك؟ ما قلت لأحد قط رد علي. أيضا هذا لبيان عظيم حفظه وضبطه وحث الآخرين على مثل ذلك. يقول لشباك: لماذا أرد عليك؟ وكأن الشباك قال له رد علي. قال له: لماذا أرد عليك؟ احفظ كما حفظ الناس، ما قلت لأحد قط رد علي. ومثل هذا روي أبو عن الزهري قال: ما قلت لأحد قط أعد علي الحديث. وشباك هذا هو الطبي الكوفي الأعمى، له ذكر في صحيح مسلم ولم يروي عنه، وثقه عثمان بن أبي شيبة. مسلم ذكره في حديث ابن مسعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. قال قال شباك لإبراهيم، يعني ليست رواية إنما مجرد ذكر. حدثنا عبد بن حميد تقدم معنا، قال حدثنا عبد الرزاق تقدم أيضا، أنبأنا معمر تقدم، قال قال قتادة، هذا من؟ ابن دعامة السدوسي الشامي من البصري، البصري ثقة ثبت من أجل تلاميذ من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. عيب عليه التدليس، وقيل تكلم في القدر، وقيل رجع عنه. ورواية الكبار عنه وروايته عن الثقات لا يعيبها التدليس، لا يعيبها التدليس. والقول بأنه إذا عنعنى فروايته مردودة حتى يصرح بالسماع هذا غير صحيح، ما زال إما يشتهون حديث قتادة ويخرجون حديثه معنعنى، بل كثير من حديثه معنعن. والعنعنى لا تعني التدليس، والعنعنى لا تعني التدليس. فعن من وسائل التحمل والأداء. والمتأمل في نسخ الكتب يجد أن هناك تصرفا للرواة في هذه الألفاظ. فإذا قرنت مثلا نسخ للترمذي مثلا تجد في بعض النسخ عن، وفي نسخ أخرى حدثنا، وفي نسخ أخرى أخبرنا، لنفس الرواية ونفس الحديث. فهذه ليست بشيء، الاعتماد على هذا لا لا لا يلتفت إليه، بخلاف طريقة كثير من المتأخرين يقول لك أبو إسحاق السبيعي عنعن ولم يصرح بالسماع فالحديث ضعيف، قتادة عنعن ولم يصرح بالسماع فالحديث ضعيف، الأعمش عنعن، سفيان بن عيينة عنعن، سفيان الثوري عنعن، كله لا يروي ذكر عنهم التدليس، حتى الزهري ذكر عنه التدليس كذلك. على هذه الجادة إذا عنعن طرحنا حديثا، محمد بن إسحاق عنعن، أبو زبير المكي عنعن، هذا كله ليس بصحيح. والحسن كذلك، وابن جريج. فالأصل في رواياتهم القبول إلا إذا ثبت التدليس قلنا به، وإلا لا نقول لأنه عنعن فقد دلس. فرق كبير بين الأمرين. قال قال قتادة لسعيد، هذا ابن أبي عروبة الإمام الثقة إلى اختلط في آخر عمره، قال احفظ علي المصحف. قال فافتتح سورة البقرة فقرأها حتى ختمها، ثم قال هل أسقطت شيئا؟ قال سعيد لا. فقال أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة وما قرئ علي إلا مرة. صحيفة جابر كتبها سليمان اليشكري وانتشرت بين التابعين، وهذا يدل على عظيم الضبط والحفظ. هذه أمثلة كانوا يضربونها لهذه المعاني. حدثنا حجاج بن الشاعر ثقة من رجال مسلم قال حدثنا عفان ابن مسلم إمام ثقة حافظ حدثنا بشر بن المفضل تقدم معنا، قال حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق، هذا هو ابن عبد الله، فيه ليه قال عنه البخاري ليس ممن يعتمد على حفظه، خرج له مسلم الأربعة. عن الزهري تقدم معنا الزهري، من قلنا الزهري؟ نعم محمد بن شهاب الزهري، قال ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث قط إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظته، هذا يدل على شدة الحفظ. سيأتي معنا كلام المسلم رحمه الله تعالى أن هؤلاء الأئمة مع أنهم يوصفون بهذا الحفظ العظيم لا، ولكنه لا يعني هذا ولا يلزم من هذا أنه لا يخطئ أبدا، قد يقع في الخطأ، لكن الخطأ في حديثه هو نزر يسير لا يعد شيئا في مقارنة سعة حفظه وعظيم ضبط الراوي. وهنا تلاحظون أن مسلما ذكر عبد الرحمن هنا بن إسحاق وقد تكلم فيه كما ترون، وهذا يدل على قاعدة مهمة جدا أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتسمحون في الآثار المنقولة عن بعض الصحابة والتابعين مما لا يتعلق بحلال وحرام ولا فيما يتعلق بمسائل العقيدة والأصول نحو ذلك، فهنا يتسمحون ويتوسعون في ذلك ولا يشددون في الأسانيد، هذه قاعدة مهمة لطالب العلم. كذلك إذا تكلموا عن أسانيد التفسير وكذلك فيما يتعلق بالسير والتاريخ يتسمحون في هذه المسائل، وكذلك في رواية الصدوق في باب الفضائل ونحو ذلك أيضا يتوسعون في الرواية ما لا يتوسعون في مسائل المسائل المتعلقة بالحلال والحرام والأصول والعقائد. قال حدثنا محمد بن عباد هذا ابن الزبرقان المكي صدوق، قال حدثنا سفيان هذا ابن عيينة عن عمرو بن دينار هذا ابن دينار المكي أبو محمد الأسرم ثقة سبت رجال جماعة كان من المكثرين في الحديث، قال ما رأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري، أبصر بمعنى أحفظ وأعلم بحال الحديث ليس فقط مجرد حفظ، حافظ وعالم بما يتعلق بالحديث من جهة ثبوته من عدمه ومن جهة علله وما يتعلق به، وهذه شهادة للزهري رحمه الله تعالى. وفائدة مثل هذه الأقوال الدلالة على أحفظ الرجال في طبقاتهم، هذا يفيد أيضا في علم العلم كما تقدم معنا أن تعرف الطبقة وتعرف حفاظ الطبقة حتى إذا اختلفوا عرفت من تقدم ومن تؤخر، فعرفت الثقة منهم وما هو دون ذلك، فتقبل حديث الثقة وترد حديث من خالفه ممن هم دونه حفظا. حدثنا عبد الوارث هذا ابن سعيد، حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عبد الصمد قال حدثنا شعبة، شعبة من هذا؟ الحجاج، قال حدثني رجلان صادقان من لباب الحديث أي من حفاظه وضابطيه ومن أصحاب الأصول فيه، من لباب الشيء صفوه وأصله، وبعض قرأها من لباب بالتشديد لأنه نسبة إلى اللب الألباب أي من أصحاب الإدراك والضبط والوعي للحديث. قال عمران بن حدير وسليمان التيمي، عفوا وسليمان التميمي، عمران بن حدير هذا السدوسي البصري، عندي التميمي كذلك هذا ابن طرخان التيمي ثقة يغرب، وهذه شهادة عظيمة من رجل إمام في هذا الشأن شعبة رحمه الله تعالى شعبة يشهد لعمران بذلك ولسليمان. قال الإمام أحمد عن عمران: بخ بخ ثقة. هذا من تفخيم حال الراوي ودلالة على عظيم ضبطه. حدثنا الحلواني قال حدثنا شبابة، هذا ابن سوار الفزاري صدوق تكلم في حفظه، وكان من المرجئة، وقيل كان داعية في الإرجاء، لكن لما كان صادقا في روايته حافظا ضابطا خرج له الأئمة وبينوا حاله، خرجوا له وبينوا حاله. وهنا قاعدة مهمة، أن ورود كلمة الحق من الرجل لا تعني تصحيح مذهبه أو السكوت على بدعته، مسألة مهمة جدا، كما أنه لا يلزم من ذلك الحق من قدره على كل حال، لكن يلزم البيان. من أين نأخذ هذه القاعدة يا إخوان؟ نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: صدقك وهو كذوب. لا، بيّن صدق المقولة وبيّن خلل الناقل، واضح؟ صدقك وهو كذوب، فنقول في الراوي ثقة إلا أنه كان من الخوارج، أو ثقة إلا أنه كان من المرجئة، فتبين الحال، هذا لا يضر في ذلك شيء. وكما تقدم معنا هذا ليس من الغيبة في شيء، بل هو من النصح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة. والأصل في حديث الصدوق إذا خالف من هو أوثق منه أن ترد روايته، وإذا تفرد بأصل لا يشبه أن يتفرد مثله به رددنا الرواية كذلك. وكذلك إذا خالف، مثلا وضع الإنسان وجهه في السجود أين يكون؟ جاءت صفتان، الصفة الأولى أن يضع وجهه بين كفيه، وهذه الرواية المخرجة في الصحيح في مسلم. جاءت رواية خارج الصحيح أنه كان يضع كفيه حذو منكبيه، هذه من رواية شبابة ابن سوار، فنقول هنا خالف، نقول محفوظ في ذلك أنه كان يضع وجهه بين يديه وبين كفيه. قال حدثنا شعبة قال شك ابن عون، قال شك ابن عون أصدق عندي من حديث آخر عندكم صدوق صدوق، هذا يدل على رفعة منزلة ابن عون عند أصحاب الحديث، هذا شعبة يشهد له بذلك. وهذه اللفظة شك ابن عون أصدق عندي من حديث آخر عندكم صدوق صدوق لها أحد احتمالين فيما يظهر لي والله أعلم. الاحتمال الأول دل على شدة التوقي، وأنه كان لا يحدث إذا شك، لا يقدم أبدا، مجرد ما يخطر على باله أدنى شك في الرواية يتوقف ويمسك عن الرواية. الاحتمال الثاني أن ما يشك فيه ابن عون هو فيه وهو في شكه أعلى منزلة من آخر تنعتونه بأنه صدوق صدوق، وهذا أيضا معنى متوجه في السياق. حدثنا الوليد بن شجاع ثقة قال سمعت علي بن مزهر ثقة وربما خالف، تحفظون حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. زاد علي بن مزهر ماذا قال؟ نعم فليرقه، زاد هذه الزيادة فليرقه، وهو حقيقة في المعنى ما في إشكال، يعني أصلا أنت إذا غسلت الإناء من ولوغ الكلمة سوف تصنع ستريق من ناحية فقهية ما في إشكال، لكن من ناحية حديثية المحفوظ في الخبر من طريق أبي زاد عن أبي هريرة وهو الخبر المخالف في الصحيحين بدون هذه الزيادة، بدون زيادة فليرقه. هذا تفرد بها علي بن مسهر فردت روايته في هذه الزيادة. عن سفيان، هذا من يا إخوان؟ ثوري، بعلامة إيش؟ نعم، بينه وبين مسلم كم رجل؟ قال حفاظ الناس أربعة، أي في زمانهم، حفاظ الناس في زمانهم أربعة: يحيى ابن سعيد الأنصاري، هذا شيخ من يا إخوان؟ شيخ الإمام مالك. مالك إذا قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، وأحمد إذا قال حدثنا يحيى يقصد بمن؟ يحيى بن سعيد القطان. نعم. وإسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك ابن أبي سليمان، هذا كان يسمى بالميزان، قال أحدثكم عن الميزان، يعني كان ضابطا لحديثي. وعيب عليه بعض التفردات، وقيل لشعبة: ألا تأخذ حديث كذا من عبد الملك بن أبي سليمان؟ فسكت شعبة، فقيل له: إنها حسان، قال: من حسنها فررت، قال: من حسنها فررت، يعني ربما يتفرد ببعض الأشياء عن غيره. يكنى بأبي محمد العرزمي. قال: وعاصم الأحول، هذا هو أبو عبد الرحمن عاصم ابن سليمان الأحول، فولا حفاظ في الناس في زمانهم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع، هذا من وكيع؟ بن الجراح، ثقة ثبت، أجل من قال ثقة رحمه الله تعالى، كان جليلا في العلم في الحديث والفقه، جليلا في العبادة والذكر، حتى كانوا يقولون: كنا إذا رأينا وكيعا ذكرنا الله تعالى. قال: سمعت شعبة يقول: سفيان الثوري أحفظ مني، من جهة الحفظ سفيان مقدم على شعبة عند كثير من أهل العلم، ولكن في الصناعة الحديثية شعبة أفقه من سفيان الثوري من جهة معرفة العلل ونحو ذلك، شعبة مقدم على سفيان الثوري. ومع هذا، مع أنه كان يقول أحفظ مني، إلا أنه كان لا يسلم له، كان لا يسلم لسفيان الثوري، فيقال: خالفك سفيان، فإذا قيل خالفك الأحول قال: دمغتني، سلم للأحول. قال: سفيان الثوري أحفظ مني، وما حدثني عن شيخ إلا وإذا سألت الشيخ حدثني على ما قال سفيان، ولهذا سمي بأمير المؤمنين في الحديث، وكذلك شعبة سمي بأمير المؤمنين في الحديث. طيب، نذكر بعض الأمثلة المتعلقة بعلم العلل، لأن هذا كتاب يا إخوان أهميته فيما يتعلق بماذا؟ بالتطبيق العملي، فنحن في كل مرة نحاول نذكر حديثا أو حديثين تعلق بعلم العلل كي نتدرب على هذه المعاني. نأخذ مثال اليوم ما رواه البيهقي من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه في الدعاء بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. قالها محمد بن عوف في روايته: إنك لا تخلف الميعاد. فهذه الزيادة معلولة، هذه الزيادة معلولة، فقد خالف محمد بن عوف جمعا من الحفاظ الذين رووا هذا الخبر عن علي بن عياش بنفس الإسناد بدون هذه الزيادة، منهم الإمام البخاري وعلي بن المديني ويعقوب بن إبراهيم وجمع غفير جدا من الرواة رووا هذا الخبر بدون هذه الزيادة، فصار الحكم على هذه الزيادة بأنها زيادة شاذة، بأنها زيادة شاذة، ويشبه أن تكون مروية بالمعنى، أي أخذ من قول الله عز وجل: إنك لا تخلف الميعاد. ولا يجوز الترقيع في الحديث والتلفيق بين الآية والحديث. فإذن الخبر انتهى عند ماذا؟ الذي وعدته. فزيادة إنك لا تخلف الميعاد لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل في معناها إشكال؟ لا إشكال في معناها، هذا هو الحق، ذكر الله تعالى في كتابه إنك لا تخلف الميعاد. ولكن الآن في أو بصدد التحري للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عنه، فماذا ننسبه إليه وماذا لا ننسبه إليه. هذا مثال لزيادة الثقة التي ترد، ثقة لكننا رددنا روايته أو زيادته لأنه خالف من هو أوثق منه. وممن خالفه أيضا محمد بن سهل البغدادي وعمر بن منصور، وتقدم عن إبراهيم بن يعقوب. مثال آخر، كم باقي؟ ثلاثة. طيب نأخذ مثال آخر. روى أبو قيس الأودي عبد الرحمن بن ثروان عن أزيل بن شرحبيل عن المغيرة، هذا أخذناها ليس كذلك؟ طيب نأخذ بثلاثة. روى قرة ابن عبد الرحمن معافري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. أصحاب الزهري رووا نفس هذا الخبر عن الزهري ماذا؟ مرسلا. رووه عن الزهري مرسلا. فهنا جمع من الحفاظ رووا نفس الخبر من رواية الزهري مرسلا، أي لا يذكر فيه الصحابي ولا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر فيه اسم الصحابي. بينما رفعه من؟ قرة. وهل يقارن قرة بأصحاب الزهري؟ من أصحاب الزهري يا أخوان؟ أجل أصحاب الزهري مالك، نعم، سفيان بن عيينة، عقيل ابن خالد، هؤلاء أجل أصحاب الزهري. وجاء هذا الخبر مرفوعا أيضا من حديث كعب ولا يصح، لأن هذا الخبر بمجموع طرقه وكثرتها لا يصح إلا ماذا؟ مرسلا. فمهما جاءت الطرق ومهما روي هذا الخبر فمدار هذا الخبر ومرجعه إلى من؟ إلى رواية الزهري المرسلة، فلا يصح هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما المحفوظ فيه أنه من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل، مراسيل الزهري من أضعف المراسيل، وكذلك مراسيل قتادة أيضا ضعيفة عند عامة أهل العلم. نقف عند هذا والله تعالى.